بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد انتهينا في درس ليلة البارحة أيها الإخوة إلى تصرف المشتري في الشخص الذي يشتريه مما تجوز فيه الشفعة، ورأينا أن ذلك يكون في واحد من أمور خمسة. أولها وقد أخذناه أن يتصرف المشتري بالشخص الذي اشتراه، أي بالمبيع بالبيع، هذا هو الأول وقد درسناه. والثاني أن يحصل رد أو إقالة، بمعنى أن يرد المشتري المبيع إلى البائع، أو يقيله البائع منه. والثالث أن يتصرف في الأرض التي اشتراها ببناء أو غرس، وهذا هو الذي وقفنا عنده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام ابن قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الشفعة. قال: فصل الرابع: بناء أو غرس. يعني البائع الرابع من تصرفات المشتري فيما اشتراه مما تجوز فيه الشفعة البناء والغرس، يعني أن يبني في الأرض التي اشتراها أو يغرس فيها. فما الحكم في هذه الحالة؟ قال: ويتصور ذلك بأن يكون الشفيع غائبا. يعني نحن مر بنا في شروط جواز الشفعة منها المبادرة إلى طلبها، يعني أن يطلبها على الفور. فكيف يقول هنا أن يبني فيها ويغرس؟ البناء والغرس يحتاج إلى وقت. إذن كيف نوفق بين هذا وبين ما مضى؟ المؤلف يريد أن يبين الأسباب، لأنه ربما يكون الشفيع غائبا وله وكيل، فيحصل تقاسم بين وكيل الغائب الذي يستحق الشفعة وبين من؟ وبين المشتري. هذا واحد. الثاني أن يحصل ذلك أيضا بين المشتري وبين أن يحصل من الحاكم بطلب من المشتري، أن يكون أيضا المستحق للشفعة صغيرا، هذه كلها. ثم يقدم الغائب ويبلغ الصغير وحينئذ يطالب. هذه إحدى الصور، أو هذه ثلاث من الصور التي يحصل فيها ذلك، لأن هنا كما ترون يطالب بها على الفور، وهنا حصل بناء وغرس، فأين هو؟ قال: ويتصور ذلك بأن يكون الشفيع غائبا، فقاسم المشتري وكيل من؟ وكيل الشفيع، يعني الشفيع وكل شخصا، فجاء إليه المشتري وقال: يا أخي أنا أصبحت شريكا لفلان وأنت وكيل، فهيا نقسم، فاقتسم. هذا واحد. أو رفع الأمر إلى الحاكم فقاسم، أو أن المشتري رفع الأمر إلى الحاكم، وأنا قال: اشتريت هذه الأرض ولي جزء منها وأريد أن أنفرد بنصيبي، فقام الحاكم فقسم بينهما. أو أظهر ثمنا كثيرا، أو أن هذه صورة رابعة أيضا، أنه بالغ في الثمن، يعني المشتري يقول: نحن نجد هذه الدار أو هذه الأرض مثلا تساوي 20,000، هو قال: أنا اشتريتها 100,000. هذا شيء لا يتصور، يعني صور له أمرا مخيفا لا يمكن أن يقدم عليه. ماذا؟ أن يقدم عليه الشفيع إلا أن يكون جاهلا في الأمر، فإذا كان عالما لا يقدم، إذن هو خدعه في ذلك واحتال عليه. فإذا ظهر للشفيع الاحتيال فإن الشفعة أيضا تصح له ولا تبطل. قال: وأظهر ثمنا كثيرا أو نحوه فترك الشفيع، أو نحوه كما قلت لكم، أن يكون صغيرا فيبلغ فيطالب بالشفعة بعد بلوغه. نعم. قال: فترك الشفيع الشفعة وقاسمه فبنى وغرس، ثم أخذ الشفيع بالشفعة. قال: فإن اختار المشتري أخذ بنائه وغراسه. وهذا أيها الإخوة ليس بغريب، لأنكم تعلمون كثير من الناس تقوم أمورهم على الحيل والخداع والكذب، ومحاولة أن يأكل حق غيره بأي وسيلة، من إما أن يعتدي على أرضه أو يتجاوز. هذه أمور كثيرة في الناس، والذي يمنع من ذلك والوازع منه إنما هو خوف الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإنسان يخشى الله ويتقي فلا يمكن أن يقدم على ذلك، لكن إذا انتزعت مخافة الله من الإنسان وآثر الباقي وآثر الفانية على الباقي، آثر الدنيا على الآخرة، يسهل عليه ذلك الأمر. وكم من أناس ضلوا الطريق، وقد علقنا على ذلك كثيرا كما تذكرون في كتاب الغصب، تجد أنه يتعدى على حقوق الآخرين ويظلمهم، فإذا شابت شواته وقوست قناته وأصبح كبيرا لا يدرك، وأحس بأنه سيغادر هذه الحياة الدنيا، بدأ يفكر وكيف يخرج من المأزق الذي وقع فيه. قال رحمه الله تعالى: فترك الشفيع الشفعة وقاسمه فبنى وغرس، ثم أخذ الشفيع بالشفعة. قال: فإن اختار المشتري أخذ بنائه وغراسه لم يمنع منه لأنه ملكه. المشتري هنا هو مخير بين واحد من أمور ثلاثة: أما أن يعدل عن الشفع، وهذه تركها المؤلف لأنها أمر معروف، وإما ماذا؟ أن يختار الأرض بما فيها من بناء وغراس. نعم تفضل. قال: فإن اختار المشتري أخذ بنائه وغراسه لم يمنع منه لأنه ملكه فملك نقله. يعني هو بين أمرين: إما أن يأخذ المشتري ما بنى وغرس في الأرض، يعني ينقض البناء، وهذا لا يترتب عليه ضرر بلا شك، ولكن يأخذ أنقاضه، وأيضا يقلع الغرس، وهذا الغرس يمكن أن ينقل إلى مكان آخر، والغالب أنه يسلم. هذا واحد. قال: ولا يلزمه تسوية الحفر ولا ضمان النقص. ولا يلزمه تسوية الحفر، لماذا؟ لأنه تصرف في ملك له جزء منه، لأن الشريك المشتري كما هو معلوم شريك، فهو عندما يفعل هذه الأشياء يتصرف في ملكه، هذا هو الرأي الأول. نعم. قال: ولا يلزمه تسوية الحفر ولا ضمان النقص لأنه غير متعد. ومن وهذا فرق من الفوارق التي تفترق فيها الشفع عن الغصب. لو كان الذي بنى أو غرس غاصب كما قال عليه الصلاة والسلام: ليس لعرق ظالم حق، يقال اقلع مهما خسر، حتى لو تبرع به لصاحب الحق وأبى وقال له اقلع، وكان يترتب على القلع أضعاف ما خسر من البناء والغرس، يقال له، لأن الغاصب كما عرفنا يعامل بالشدة حتى يردع الناس عن سلوك هذا الطريق. قال رحمه الله: ويحتمل كلام الخرق أن يلزمه تسوية الحفر. قال: يحتمل كلام الخرق، وهذا استنتاج، يعني كلام الخرق الذي هو صاحب المختصر، وهو مختصر ليس معناه أن أحدا قد اختصره، وهو الكتاب الصغير الذي شرحه المؤلف نفسه ابن قدامة في أعظم كتاب أو في ثاني أعظم كتابين من كتب الفقه الذي هو المغني، هذا هو المختصر، يعرف بمختصر الخرقي، لا لأنه اختصر ولكن لأنه مختصر من أصله سمي المختصر. قال رحمه الله تعالى: ويحتمل كلام الخرق أن يلزمه تسوية الحفر لأن فعله في ملك غيره لتخليص ملكه، فأشبه ما لو كسر محبرة إنسان لتخليص ديناره منها. هذا مر بنا في الغصب كما تذكرون، يعني لو أنها أدخل دابة إلى مكان وصعب عليها الخروج، فإنه ماذا؟ يوسع الجدار الباب وتخرج، والضرر يتحمله الغاصب. أو كذلك سقط دينار، يعني قطعة ذهب أو فضة في محبرة إنسان في دواه التي هي الحبر، فإنها تكسر ماذا؟ لإخراج الدينار منها. إن كان أسقطها صاحب الدواه المحبرة فهو يتحمل عليه الضرر، وإن كان الذي أسقط ذلك هو صاحب الدينار أو الدرهم فهو يتحمل كسرها. والمسألة فيها تفصيل أيها الإخوة. نعم. قال: وإن لم يقلعه فللشفيع الخيار بين أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء فيملكه وبين أن يقلعه ويضمن نقصه. فللشفيع ماذا؟ أن يدفع الخيار بين أولا فللشفيع إما أن يعدل عن الشفعة، هذا واحد، أو أن يقلع ماذا؟ البناء والغراس، أن يقبل أن يتملك البناء والغراس أو أن يأذن بقلعه. نعم. قال: فللشفيع الخيار بين أن يدفع إليه قيمة الغراس والبناء فيملكه، يعني يتملكه بدفع الثمن، هذا واحد، أو يعدل عن الشفعة، وبين أن يقلعه ويضمن نقصه. وبين أن يقلعه يعني ويضمن نقصه، لماذا؟ للمشتري، لأن الذي سيتضرر المشتري حينئذ. نعم. قال: لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار، من المسند، ورواه ابن ماجه رحمه الله. قوله لا ضرر ولا ضرار من المسند، يعني أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وأخرجه ابن ماجه والدارمي، كثير من العلماء. وهذا الحديث من الأحاديث التي تكلم العلماء فيها كثيرا وجمعوا طرقه، وهو أقل ما يقال فيه إنه حديث حسن، وهو عمدة في قاعدة من قواعد الفقه الكبرى، القاعدة المعروفة: الضرر يزال، هي قاعدة عظيمة جدا. فلو أن إنسانا اضطر في صحراء خشي على نفسه الهلاك ولم يجد إلا ميتا يأكل، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا ضرر ولا ضرار، فقالوا: الضرر يزال. وفرعوا عليها قواعد أخرى مرت بنا: الضرورات تبيح المحظورات، الضرر لا يزال بالضرر، وأيضا الضرورة تقدر بقدرها، وغيرها من القواعد. قال رحمه الله: ولا يزول الضرر عنهما إلا بذلك. ولا يزول الضرر عنهما إلا بسلوك طريق من هذه الطرق، يعني إما أن يتملك ويعطيه الثمن، وإما أن يقلع ويعطيه النقص، وإما أن يدع الشفعة ويتركها للمشتري. قال الإمام رحمه الله: الخامس زرع الأرض. آخرها الخامس أن يزرع في الأرض، يعني الأرض التي اشتراها مشتري من شريكه، اشترى نصيب شريكه، زرع فيها المشتري، يعني زرع فيها نوع من أنواع الزروع كالقمح أو الشعير أو كذلك الذرة أو غير ذلك. نعم. قال: فالزرع يبقى لصاحبه حتى يستحصد، حتى يأتي وقت الحصاد، حتى كما أنه بالنسبة للثمر يبقى حتى وقت الجذاب. لماذا يبقى؟ لأنه لو يزيل حصل فيه ضرر، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. قال: لأنه زرعه بحق فوجب إبقاؤه له كما لو باع الأرض المزروعة. قوله لأنه زرعه بحق ليخرج بذلك من الغاصب، لأن الغاصب مر بنا بأنه لو زرع لا ينتظر حتى الحصاد إلا إذا رغب صاحب الأرض، بل يؤمر بالقلع حتى لو تضرر. ولذلك قيده المؤلف قال: لأنه زرعه بحق، أما لو زرعه بباطل وهو الغاصب فلا يطبق عليه هذا الحكم. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وإنما المبيع نماء متصلا. وإنما المبيع نماء متصلا، إذن المبيع قد ينمو، ونماؤه لا يخلو من واحد من أمرين أو من حالين: إما أن يكون النماء متصلا كغرس غرسه فكبر، نخل غرس النخل كان صغير فكبر النخل، أو ثمر من الثمار فخرجت الثمرة، شجر من الأشجار فخرجت ثمارها، إذن هذا نسميه متصلا. وربما يكون النماء منفصلا، يعني خرجت الثمرة. نعم. قال: وإنما المبيع نماء متصلا كغراس كبر وطلع زاد قبل التأبير أخذه الشفيع بزيادات. كغرس كبر، يعني غرس نخلا صغيرا ثم شب وكبر، أو طلع طلع بدا ثمر النخل في الطلع ولكنه قبر وزاد. نعم. أخذه الشفيع بزيادته لأنها تتبع الأصل في الملك. لماذا يأخذ؟ لأن هذه جرت العادة أن هذه تتبع المبيع. يعني مثل مثلا الغرس إذا زاد كبر، أو كذلك بالنسبة للطلع أيضا إذا نما، هذه تتبع الأصل المبيع فيلحق به. هذا نسميه نماء متصلا. قال لأنها تتبع الأصل في الملك كما تتبعه في الرد. لأنها تتبعه في الملك، فالمشتري إذا اشترى تتبع هذه الأشياء، وإذا رد تتبع أيضا في الرد فتعود إلى البائع. قال وإن كان نماء منفصلا كالغلة. الغلة ما هي؟ غلة الثمرة، هذه واحد. والطلع المؤبر. والطلع المؤبر يعني أبر النخل، وهذا جاء في حديث كما مر بنا. نعم. والثمرة الظاهرة. والثمرة الظاهرة، ومثلها الأجرة أيضا. يعني لو أنه مثلا اشترى دارا وبقيت عنده فترة من الفترات كما مر بنا، أن يكون مثلا الشفيع لا يعلم، أو أنه كان غائبا، أو أنه حصلت مقاسمة إلى غير ذلك، فبقي المبيع عند المشتري فترة إما سنة أو نصف سنة وحصلت غلة أجرة، فإنه يأخذ نصفها، يستحق ذلك. لماذا؟ لأنه عندما أخذ هذه الأجرة كانت الدار يملك نصفها، فهو أخذ حقا من حقوقه. وكون هذا سيشفع الشفيع متى يستحق؟ المبيع يستحقه. لماذا؟ بتقرير الشفعة، لأن الشفيع يأتي ويحرر الدعوة ويطلب ويرفع، هذا إذا احتاجت إلى دعوة، ثم إذا انتقل إليه، لأنه ينتزع ملك المشتري الذي أخذه من شريكه البائع. قال وإن كان نماء منفصلا كالغلة والطلع المؤبر والثمرة الظاهرة فهي للمشتري لأنها حدثت في ملكه. قال وليست تابعة للأصل. وليست تابعة للأصل، وهذا عرفناه في كثير من الأبواب التي مرت بنا. وتكون مبقاة إلى أوان الجذاذ. وتكون مبقاة إلى أوان الجذاذ، يعني هناك قال الحصاد، فالزرع يسمى قطفه ماذا؟ حصادا، والثمر يسمى جذاذا. فأنت عندما تأتي للنخل التي أثمرت في آخر وقت وإنك تجذها، وأما الزرع فإنك تحصده حصدا. قال وتكون مبقاة إلى أوان الجذاذ لأن أخذ الشفيع شراء ثان. قال رحمه الله، نقف عندي، أن أخذ الشفيع شراء ثان، ما معنى هذا الكلام؟ يعني لأن الشفيع ما أخذها قهرا ولا ظلما ولا غصبا ولا هبة، ولكنه أخذها، انتزعها من يد المشتري بنفس الثمن، فاعتبر شراء ثانيا. الشراء الأول ما هو؟ هو شراء المشتري من البائع الذي هو شريك للشفيع، والشفيع عندما أخذها يعتبر مشتري لها. لماذا؟ لأنه أخذ السلعة ودفع ثمنه، وهذا هو ماذا؟ البيع. ما هو البيع؟ هو مبادلة مال بمال ولو في الذمة، مبادلة مال بمال ولو في الذمة، تدفع ثمنا وتأخذ مثمنا. قال فإن كان المشتري اشترى الأصل والثمرة الظاهرة معا، أخذ الشفيع الأصل بحصته من الثمن. تبوا لهذه المسألة، شوف، إن كان اشترى ماذا؟ الأصل والثمرة. الثمرة أصلا لا يجوز بيعها مستقلة، يعني ليس فيها شفعة، يجوز ولكن لا شفعة في الثمرة إذا استقلت، لكن إذا كانت تابعة للغراس فهي تدخل فيه. نعم. قال فإن كان المشتري اشترى الأصل والثمرة الظاهرة معا، أخذ الشفيع الأصل بحصته من الثمن كالشقص والسيف. مرت بنا هذه، يعني لو أن الشريك مع آخر في أرض باع نصيبه من الأرض، نفرض أن له نصفها، فباعها على شخص آخر ليس شريكا له، وضم إلى نصيبه من الأرض سيفا أو كتابا أو آلة من الآلات أو سيارة أو نحو ذلك، فباعها مع نأتي، فنفرق الصفقة. نقول السيف أو السيارة أو غير ذلك من المنقولات هذه لا شفعة فيها، والأرض فيها شفعة، فنجرد فنخرج السيف مثلا أو السيارة أو الثلاجة أو الفراش أو الأثاث ونعرف قيمته، ثم بعد ذلك يسلم الشفيع للمشتري ثمن الشخص. هنا أيضا المؤلف يقول نفرق الصفقة فنعرف قيمة الأصل كم والثمرة كم فنخرج الثمرة، نلغيها من العقد، ثم ماذا يأخذ الأصل ويدفع ثمنه. هذا هو مراد المؤلف قال كالشقص والسيف. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: وإن تلف بعض المبيع فهو من ضمان المشتري. أنتم تعلمون أيها الأخوة المبيع قد يتلف بسبب من الإنسان، وأيضا إما بقدر من أقدار الله سبحانه وتعالى، يعني تصيبه آفة سماوية يعني لا دخل للإنسان فيها، وربما يكون بسبب الإنسان أن يفرط أو يضيع نحو ذلك. فهل هناك فرق؟ جماهير العلماء لا يفرقون في المسألة، هنا في المذهب فيه تفريق سيذكره المؤلف. قال: وإن تلف بعض المبيع فهو من ضمان المشتري لأنه ملكه تلف في يده، وللشفيع أن يأخذ الباقي بحصته من وهذا التمن. هو رأي أكثر العلماء، هذا هو رأي أكثر العلماء أنه إذا مثلا ذهب بعض المبيع فللشفيع أن يأخذ ما تبقى منه بقيمته، يعني بقيمته. نفرض أن الشخص كانت قيمته مثلا 10,000، فالدار قيمته 10,000، فتهدم جزء منها فنزلت قيمتها إلى 8,000، هو يأخذ ما تبقى سليما ب8,000 ولا يدفع الزيادة، إذن هو يدفع الثمن فقط. نعم، لكن ليس له أن يضمن ماذا المشتري، سواء حصل هذا بسبب إنسان أو بقضاء الله وقدره. قال رحمه الله: فهو من ضمان المشتري لأنه ملكه تلف في يده، وللشفيع أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن. وللشفيع أن يأخذ، لأنه كما تعلمون الشفعة ليست لازمة بالنسبة لماذا للشفيع، ليست لازمة له، وإنما هي جائزة بالنسبة له، لكنها تلزم الآخر الطرف الآخر المشتري أن يردها إلى ماذا الشريك إذا كان مستحقا له. قال: وللشفيع أن يأخذ الباقي بحصته من الثمن ويأخذ أنقاضه لأنه تعذر أخذ البعض فجاز أخذ الباقي. لأنه تعذر أخذ البعض الذي ذهب فجاز أن يأخذ الأنقاض من الخشب وغيرها. قال: فجاز أخذ الباقي كما لو أتلفه آدمي. وقال ابن حامد رحمه الله تعالى، ابن حامد هذا هو شيخ القاضي أبي يعلى، نعم، قال: إن تلف بفعل الله تعالى لم يملك الشفيع أخذ الباقي إلا بكل الثمن أو يترك. يعني ابن حامد يقول فرق بين أن يحصل النقص بسبب الإنسان فيأخذه الشفيع بماذا بقيمته، يعني بثمن الباقي، وبذلك يتفق مع أكثر العلماء. رأي آخر علل به قال: لا، لو كان بقضاء الله وقدره ولا دخل للإنسان فيه فإنه في هذه الحالة الشفيع يأخذه مخير بين أمرين: إما أن يطرح الشفعة ويتركها، وإما أن يأخذ ذلك بالثمن كاملا، لأنه لم يحصل تقصير من المشتري، ولم يعني يحصل هذا النقص بسببه، فلماذا ماذا يخسر في ذلك؟ إما أن يأخذه بثمنه أو يتركه له. لكن مذهب الجمهور هو أرجح، لأن المسألة هنا مبنية على الأصل. نعم. وقال ابن حامد رحمه الله: إن تلف بفعل الله تعالى لم يملك الشفيع أخذ الباقي إلا بكل الثمن أو يترك، لأن في أخذه بالبعض إضرارا بالمشتري فلم يملكه كما لو أخذ البعض مع بقاء الجميع. ويرد عليه بأن هذا قد يحصل في المبيع الذي ليس فيه شفعة أصلا، أنت قد تشتري دارا بمبلغ كبير فتتهدم وتبيعها ببعض الشيء، وربما تشتريها ولم يحصل فيها أي شيء ولكن تنزل الأسعار، فهذه كلها بقضاء الله وقدره. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. ويملك الشفيع الأخذ بغير حاكم. هنا هل يحتاج في طلب الشفعة أن يحرر طلبه ويرفعه إلى الحاكم إلى القاضي فيقول: أنا شريك لفلان في الأرض الفلانية وقد باع زميلي أو شريكي نصيبه ولم يؤذني بذلك كما جاء في الحديث، فأنا أطالب بحقي بالشفعة. حينئذ الحاكم ينظر إن توفرت فيه الشروط التي يستحق بها الشفعة يقررها له ويعطيها إياه. هذا هو الأصل. لكن هل الأمر يحتاج إلى طلب إلى رفع إلى الحاكم؟ يقول المؤلف لا، وهذا هو رأي أكثر العلماء. لماذا؟ لأن الشفعة أصلا ثبتت بالنص والإجماع. رسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفع، وفي بعضها في كل ما لم يقسم شرك من ربعة أو حائط. إذن الرسول نص على ذلك، وأجمع العلماء على أن الشفعة ثابتة، واختلفوا في التفاصيل أي في بعض الأحكام. إذن المسألة لا تحتاج إلى حكم حاكم. لماذا؟ لأن هذا أمر مقرر بالشرع. لكن لو حصل خلاف حينئذ يرجع إلى الحاكم، لأنه هو الذي يرفع الخلاف ويزيله ويفصل في الأمور. قال: لأنه حق ثبت بالإجماع فلم يفتقر إلى الحكم وبالنص أيضا، لأن الحق ثبت أيضا له أي للشفيع بالإجماع وبالنص أيضا، فلم يفتقر إلى الحكم كالرد بالعيب ويأخذه كالرد بالعيب. هل الإنسان إذا وجد عيبا في السلعة لابد أن يرفع إلى الحاكم؟ لا أبدا. يقول: وجدت في هذه الشاة عيبا، وجدت في هذه السيارة عيبا، أنت أخفيته عني وهو عيب هذا مؤثر، فيرد إليه ماذا؟ السلع. قال: فلم يفتقر إلى الحكم كالرد بالعيب ويأخذه من المشتري. قال رحمه الله: فإن كان في يد البائع فامتنع المشتري من قبضه. فإن كان المبيع في يد البائع، فلما علم المشتري بذلك امتنع عن القبض. طريقك على شريكك، فما الحكم هنا؟ هل يأخذه من البائع مطلقا؟ هذا هو رأي الأكثر، وبعضهم قال لا، لابد من أن يسلم. لماذا؟ للمشتري حتى يتم البيع، لأن البيع إنما البيع عن تراض، وكونه يؤخذ من البائع مباشرة هذا قهر له، يعني قهر للبائع، وأيضا قهر للمشتري بأنه أخذ ما اشترى دون رغبة منه. قال: فإن كان في يد البائع فامتنع المشتري من قبضه أخذه من البائع لأنه يملك. يعني معناه لما اشترى المشتري عقارا وعلم أن الشريك سيشفع فيه أبى أن يستلمه من البائع، عرف أنه سيذهب سيخرج من يده، قال: أنا لا أستلمه. فهل للشفيع أن يذهب إلى شريك مباشرة ويأخذه منه؟ هل يثبت له هذا الحق أو لا بد من أن ينتقل إلى المشتري ثم بعد ذلك يأخذه الشفيع كأنه شراء آخر؟ قال: أخذه من البائع لأنه يملك أخذه فملكه كما لو كان في يد المشتري. وقال القاضي رحمه الله: يجبر المشتري على القبض. يعني شوف، القاضي قال له وجهة نظر، قال لا، يجبر المشتري على القبض لأنه اشترى هذه السلعة وثبتت حقا له، والشفعة إنما جاءت بعد الشراء. إذن الشفعة جاءت ماذا؟ بعد أن ثبت الحق للمشتري، ولكن وجد أمر يؤدي إلى انتزاع ذلك الحق منه وإعادته إلى الشريك. نعم. وقال القاضي: يجبر المشتري على القبض ثم يأخذه الشفيع لأن أخذه من البائع يفوت به تسليم المستحق. أي مستحقا، يفوت به تسليم مستحق، لأنك عندما تأخذه من البائع أنت فوتت على ماذا؟ المشتري. لأن البيع بما يتم؟ يتب عن طريق القبض. يعني متى يتم الحق للمشتري؟ إذا قبض السلعة، سلم الثمن وأخذ السلعة، وهنا البيع صحيح في أصله، لكن جاء أمر طارئ يؤدي إلى سلب ذلك المبيع وتحويل إلى شخص آخر بدليل هو السنة والإجماع. قال: لأن أخذه من البائع يفوت به التسليم المستحق ولا يثبت التسليم المستحق هو تسليم السلعة أي العقار للمشتري. قال: ولا يثبت للمشتري خيار، لأنه يؤخذ منه قهرا، ولا للشفيع بعد التملك، لأنه يأخذه قهرا، يعني وليأخذ المؤلف، ولأن ذلك يسقط الخيار في حق كل من المشتري، لأن المشتري قد يكون ثبت هذا العقد يعني، ولكنه هناك وقت خيار له أن يعدل عنه. يقول الآن طرح رأيه وأخذ مباشرة، وأيضا أغلق الباب على الشفيع ما ليس أمامه فرصة أن يراجع نفسه، ربما يعدل عن ماذا؟ عن الشفعة. قال: ولا يثبت للمشتري خيار، لأنه يؤخذ منه قهرا، ولا للشفيع بعد التملك، لأنه يأخذه قهرا، وذلك ينافي الاختيار. قال رحمه الله تعالى: ويملك الرد بالعيب. ويملك الرد بالعيب، هذا أمر لا شك فيه، يعني كونه تم بهذه الصورة لا يسقط الرد بالبيع، يعني للشفيع أن يرد ذلك إذا وجد فيه عيب، وهو كذلك حق للمشتري. قال: لأنه مشتري ثان فملك ذلك كالأول. يعني يقول: لأن الشفيع مشتري ثان، الأول المشتري هو مشتري، والشفيع عندما يأخذه يعتبر أخذه له إنما هو شراء، ولكنه انتزعه قهرا بماذا؟ بحكم الشريعة الإسلامية، هذا هو المراد. نعم. قال: وإن خرج مستحقا رجع بالعهدة على المشتري. وإن خرج مستحقا، هذا الشخص الذي بيع خرج مستحقا، ملك لأحد، ربما تعدى عليه هذا الشخص فأخذه، فحينئذ يرجع بماذا؟ على البائع. قال: رجع بالعهدة على المشتري. العهدة سبق تعريفها في درس ليلة البارع، ما هي العهدة؟ قلنا: ما يلزم ماذا في العقد، وهي ما يترتب على العقد، يعني العهدة ما يلتزم به الإنسان لغيره. أنت بعت على إنسان سلعة، أنت ملتزم له بأن هذه السلعة ملك لك، وأنك تستحق بيعها، وأنك أيضا إنسان كامل التصرف، وأنك أيضا إن لم تكن مالك فأنت وكيل لبيعها، وهكذا. وهكذا الحال بالنسبة للمشتري، هذه هي معنى العهدة ما يلتزم الإنسان بغيره، وهي ما يترتب على العقد من وجود عيب، من وجود استحقاق أن يكون هذا المبيع مستحقا، إلى غير ذلك من الأمور، هذا معنى العهدة. قال رحمه الله تعالى: وإن خرج مستحقا رجع بالعهدة على المشتري، لأنه أخذه منه على أنه ملكه فرجع عليه كما لو اشتراه منه، ويرجع. قال: ويرجع المشتري على البائع. هذا أيها الأخوة الطريقة التي ترونها الآن في مناقشة الكتاب، هذه الطريقة التي كان يأخذ بها العلماء، وكانوا يتفكهون بها، يرون أنها من ألذ ما يعملون، يعني يرون أفضل وألذ ما يقولون به مثل هذه دراسة أقوال عبارات تحلل حتى تصبح واضحة جلية، وهذه كما قلت لكم مرات هي التي تفتقد به، هي التي توسع المدارك، هي الذي تجعلك تتعود فتصبح مثل هذه الأمور سهلة عندك. يعني أنا أعرف بأن أي إنسان يدخل في دراسة مثل هذا الكتاب أو غيره، كتاب يحتاج إلى تحليل، إلى بيان، إلى عودة الضمائر، إلى تفصيلات، هذا يصبح لأي إنسان مهما كان ذكيا يجد فيه صعوبة، لكن مع التكرار والمراس يصبح ذلك أمرا سهلا، لأنه تعود عليه ويصبح يجد فيه لذة، يصبح الأشياء التي فيها إعمال فكر يجد فيها لذة أكثر من الأمور البسيطة التي يقرأها كما يقرأ صحيفة وغيرها. لا، ولذلك ترون أنا كنت أنبه فيما مضى إلى أن قراءة الكتب القديمة أيها الإخوة العلماء السابقين تختلف عما نضع الآن مذكرات أو نؤلف في هذا الزمان، لأن أولئك العلماء سيختلفون عنه. نحن تجد أن الإنسان متى تجد العالم في الفقه؟ تجده قد يكون عالم في مسائل من الفقه، وهذا في بعض أمور الحديث، وهذا في ماذا؟ في أمور النحو، وهذا في الصرف، وهذا في البلاغة، وهكذا. لكن كانوا في مضى لا تجده عالما في كل شيء، فإذا قرأت كتابه تستفيد منه في اللغة، في العبارات، في دقة المعاني، في ربطها، في عود الضمائر، أمور كثيرة جدا. ولذلك ترون أنهم كانوا فيما مضى يضعون ما يعرف بالقراءة يسمونها المطالعة. بعض الناس يقول الآن ما قيمة المطالعة؟ مطالعة أقرأ كتاب؟ لا، ليس المراد أن تقرأ الكتاب، ولكن تقرأ كتابا لم يسبق لك أن قرأته أو درسته ثم تناقش فيه، معنى هذا أنك تعمل الفكر. فهذه أيها الإخوة، ترون أنتم أن الذين درسوا الفقه وتعمقوا فيه هم الذين بغوا في الغالب في ماذا؟ في الفقه. ولذلك تجد المحدث المتمكن تجد أيضا فقيها. انظر إلى العلماء الأئمة، الإمام مالك أليس محدث وهو فقيه، الإمام أيضا الشافعي هو فقيه وأصولي وهو محدث، والإمام أحمد والثوري والأوزاعي والذين جاءوا من بعدهم من الأئمة، إلى أن تصل إلى عهد ابن تيمية وابن القيم، ثم تأتي إلى وقت ابن حجر وغيرهم من العلماء. يعني هذه قضية أنا أريد أن أبين للإخوة أن أحدنا قد يجد الصعوبة، لكن نصبر وبإذن الله تعالى يصبح الأمر سهلا. فما مر بكم قد مر بنا، يعني ما مر بكم سبق أن مر بنا، وأصبح الآن أمامنا أمرا سهلا. تأخذ الكتاب وتقرأه فتره واضحا، لكن لو كنت في وقت الطلاب يختلف الأمر. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإذا أذن الشريك في البيع لم تسقط شفعته. وإذا أذن، يعني المؤلف هنا طرح سؤال يقول: لو أن مثلا أحد الشريكين قال لشريكي: أنا أريد أن أبيع نصيبي من هذه الأرض، فقال له بع، قال له بع وفقك الله إلى غير ذلك من الدعوات، هل هذا يسقط حقه؟ لا. أو أيضا أذن له في البيع أيضا، قال له يعني أي تصرف، لا يسقط حقه. لماذا؟ لأن حق الشفيع يثبت متى؟ بعد ثبوت البيع. أنت مثلا لما تأتي وتقول لإنسان مثلا يعني لك حق عندي أنا ملتزم به، لكن لو قلت ما يجب لك، ها ما يجب علي سوف أوديه لك، هذا أمر غير واقع، فهذا مثله تماما. إذن فهو عندما يقول أريد أن يبيع فيقول له بع، ليس هذا إذن منه له بأن يبيع ولا يشفع له، هو يقول بع وهو كغيره من الناس، إذا تقرر بع يأتي ويشفع. قال: وإذا أذن الشريك في البيع لم تسقط شفعته. أصل الشريك الذي يستحق الشفعة، انتبه، وإذا أذن الشريك الذي يستحق الشفعة في البيع. قال: وإذا أذن الشريك في البيع لم تسقط شفعته، لأنه إسقاط حق قبل وجوبه. لأنه إسقاط حق قبل وجوبه. متى يسقط الحق؟ إذا وجب عليك، يعني أنت مثلا ليس لك حق على فلان فتقول يا فلان أنا أسقط ما يجب لي عليك، ما حصل شيء، أنت ما أسقطت عنه شيء. لكن لو كان لك حق عليه تقول أنا أبرئك مما في ذمتك، حينئذ أسقط. إذن هنا لا يعتبر ماذا؟ إسقاطا للحق، لأن البيع لم يتم بعد. قال رحمه الله: لأنه إسقاط حق قبل وجوبه فلم يصح، كما لو أبرأه مما يجب عليه. فرق بين أن تبرئه مما وجب عليه وبين أن تبرئه مما يجب عليه في المستقبل. إذا أبرأته مما وجب عليه حق له عندك، هذا نعم، لكن أن تبرئه مما يجب عليه تقول يا فلان لو إذا قدر الله وصار لي حق عندك سأبرئك منه، هذا ما يعتبر، لأنك تبرئه من شيء غير حاصل. هذا هو مراد المؤلف، اعتبر الأصل هو هذا المقيس عليه. قال: وعن أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: ما هو ببعيد ألا تكون. طيب، نقف عند العبارة الأولى، لأني أنا دائما إذا كانت القضية فهي رأي للأئمة أنبه. هذا القول الأول الذي قال المؤلف الآن بأنه لا يثبت له الحق إذا قال له مثلا يعني بع تعتبر الشفعة قائمة لا تسقط، هذا هو إذا رأي الأئمة الثلاثة، يعني هذا رأي الأئمة الثلاثة. قال: وعن أحمد رحمه الله أنه إذن الإمام أحمد له الرواية الأولى وهي المشهورة وهي المعمول بها مع الأئمة الثلاثة، الثانية هذه ينفرد بها، وسبب ذلك أن الإمام أحمد رحمه الله فهم من الحديث ما يدل على أن ذلك لا يسقط. نعم. قال: وعن أحمد رحمه الله أنه قال: ما هو ببعيد أن لا تكون له شفعة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به. هذه الرواية كما مر بنا سابقا في صحيح مسلم. أما الرواية المتفق عليها في حديث جابر: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، هذا في الصحيحين. هذه الرواية التي أوردها المؤلف وسبق أن مرت بنا في أول الشفعة هذه في صحيح مسلم. إذن الرأي الأول هو رأي جمهور العلماء، والثاني يقول الإمام أحمد يحتمل أيضا، ما ترى أنه جزم، يعني يقول قد يفهم من الحديث أنه ماذا لا تسقط الشفعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: يفهم منه أنه إذا باعه بإذنه لا حق له. قال: وإن دل في البيع. ما معنى إن دل في البيع؟ انتبهوا الآن، نقول لكم لماذا بعض العبارات تصعب علينا يعني فهمها، لأننا ما تعودنا. لو تعودنا على قراءة كتب السلف، ولأن عباراتهم لغة فصحى، هم لا يأتون بدخيل ولا يأتون بعبارات مبذولة، لا يختارون العبارات الموجزة التي تحمل المعنى. إن دل ما معنى؟ إن صار دلالا في سلعة. ما معنى دل؟ ليس أرشدك إلى الطريق دلك، لا، دل يعني صار سمسارا في ذلك. نعم. قال: وإن دل في البيع أو توكل. أو توكل صار وكيلا، يعني قال له شريكه: كن دلالا سمسارا لبيع نصيبي، أو أيضا توكل عني في بيع نصيبي. أو ضمن العهدة. أو ضمن العهدة، عهدة المبيع، ما يترتب على المبيع. هل هذه الأمور أنه دل صار دلالا أو وكيلا أو تضمن العهدة، هل تسقط حقه بالشفعة؟ الجواب لا. أو جعل له الخيار. أو جعل له الخيار. نعم. أو جعل له الخيار فاختار إمضاء البيع فهو على شفعته. على شفعته. لماذا؟ متى يثبت حق الشفيع في الشفعة؟ بعد النفاذ، حتى ولو كان هو الوكيل، لو كان هو السمسار، لو كان أيضا هو ماذا الملتزم بالعهدة ما يترتب على البيع، هذا لا يسقط حقه، لأن حقه بعد لم يثبت. متى يثبت؟ عندما يتم البيع، عندما تتم الصفقة. قال الإمام، وبهذا ترون دقة هذه الشريعة الإسلامية وسموها، وأنها تعطي الناس حقوقهم، ترون ما فيها من العمق. يعني أنت لو مثلا لو قرأت في القانون وأحكام القانون تجد أنها عبارات ضعيفة مهزوزة، حتى وين وضعوها في قوالب ورتبوها ووضعوها في مواد، لكنك تجدها هزيلة. أحيانا تجد عبارات مضحكة، لكن عبارات الشريعة تجد أنها قوية، ولذلك أقوى ما ترى في عبارات القانون المسائل التي نقلوها عن مذهب الإمام مالك على المالكية، لأنه أول ما بدأ القانون الفرنسي ومذهب المالكية انتشر في تلك البلاد في المغرب وغيره، وصل إلى هناك فاقتبسوا مسائل منها، فتجد أن القوة في بعض العبارات تكون في عبارات الفقهاء، أما إذا قرأت عبارات تجد أنها مرتبكة، ولذلك تجدهم يعدلون ويغيرون. أما هذه الشريعة فهي ثابتة مستقرة باقية ما بقي الليل والنهار إلى أن يرث الأرض ومن عليها. لماذا؟ لأنها أنزلها الحكيم الخبير القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قال رحمه الله تعالى: فصل. وإذا كان في البيع محابة. ما معنى محابة؟ يعني مجاملة نسميها الآن، يعني إنسان يعني جاء ليشتري نصيب أحد الشريكين، وهذا عزيز عليه وصديق، وربما أيضا يعني يرجو منه شيئا، فهذه الأرض وهذه الدار ونصف هذه الدار يساوي مثلا 100,000، فباع عليه ب50,000، محاباة. إذا جاء الشفيع هل يقال له لا أنا فلان نزل لي، أنا فلان جاملني، أنا لي يد عليه، أنا وظفته في كذا، أنا عملت له كذا، أنا حللت له تلك المشكلة، أنا توصلت له في الأمر الفلاني، أنا خدمته في أمر كذا؟ لا، يقال له لا مكان للمحاباه هنا، يأخذه بالثمر وإن قل. وإذا كان في البيع محاباه أخذ الشفيع بها لأنه بيع صحيح، فلا يمنع الشفعة فيه كونه. ما معنى لأن بيع لأنه صحيح؟ لأن بيع المحاباه صحيح، يعني أنت جئت إلى إنسان بينك وبينه علاقة مودة تعاملات، فخفض لك السعر، هذا فيه محاباة. يعني تذهب إلى مثلا صاحب مثلا أجهزة تعرفه ويعرفك، إما أن يكون مثلا زاملك في الدراسة أو في العمل، أو حصلت مثلا لقاءات بينك وبينه، فلما جئت إليه استعملك وأكرمك، فاشتريت منه مثلا بمبلغ 50,000 فجعلها 40,000 نفرض، أو جئت لتشتري منه صاحب عقار فاشتريت من الأرض حتى ينطبق على الشفع فخفض لك. ليس معنى هذا أنك إنه إذا جاء الشفع قالوا لا هذه فيها مجاملة، هذه فيها تخفيض، فيها محاباة، لا، يأخذها بنفس الثمن. قال أخذ الشفيع بها لأنه بيع صحيح فلا يمنع. إذن سؤال، هل بيع المحاباة جائز؟ الجواب نعم، المحاباة هو التخفيض، يعني البيع بسعر رخيص. هل البيع بسعر رخيص؟ نعم، الذين يبيعون بسعر رخيص يختلفون، بعض الناس يرق لإنسان يأتي إليه فيرى أن هذا الإنسان يعرف عنه أنه بحاجة، أنه لا يستطيع أن يتوصل لشراء هذه السلعة وأن غالي عليه، فتجد أنه يبيعه بلطف حتى لا يقول له بعتك برخص، لا، حتى لا يجرحه، فتجد هذا لا شك بأنه ينال ثوابا عظيما. وآخر أيضا يحابي يجامل لأن له مصلحة مع هذا الإنسان، هذا الإنسان صاحب فضل عليه وغير ذلك، فتجد أنه حابى. البيع صحيح لأن البيع تم بشروطه، إنما البيع عن تراض. قال فلا يمنع الشفعة فيه كونه مسترخصا. رأيتم، إذن القصد من المحاباة في الترخيص، في تقليل الثمن. قال وإن كان البائع مريضا والمحاباة. اعتبروا لهذه المسألة، هذه المسألة مرتبطة بباب سيأتي ليس ببعيد، نبهت عليه قبل أن يأتي، هو باب الوصايا، هذه مرتبطة. ولذلك ترون متى يكون الإنسان فقيها؟ إذا استطاع أن يربط بين مسائل الفقه، هذا معنى الفقيه، يعرف ما مر وما سيأتي لأنه متمكن. لكن هذا الذي يقتصر على ما بين يديه هذا يسمى طالب فقه، لا يزال في أول الطريق، ولا يمنع أن يشق الطريق ويصل إلى أكثر مما يصل إليه مشايخه، هذا ليس ببعيد، كما حصل من شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه تفوق على ماذا؟ تفوق على مشايخه وهكذا. قال رحمه الله انتبهوا لهذه المسألة، وإن كان البائع مريضا، وإن كان البائع مريضا، والمراد هنا بالمرض المرض المخوف الذي يتكلم عنه العلماء في المحاباة، يعني إنسان مريض يطلق زوجته مثلا ليحرمها من ماذا؟ ليحرمها من الميراث، فيعامل بنقيض قصده. مريض في المرض المخوف تجد أنه يوزع أمواله حتى يحرم أولاده من الميراث، ماذا يقوم ويوصي لشخص أجنبي بالمال، أو ربما يحابي ويوصي لوارث ولا يصح لوارث إلا بموافقة الورثة. مسائل كثيرة جدا، قلت لكم باب الوصايا من أهم الأبواب من أدقها، وفيه مسائل أيضا رياضية تعتبر لأنه يحتاج إلى ماذا؟ مسائل حسابية. قال وإن كان البائع مريضا والمحاباة لأجنبي فيما دون الثلث. انظر، والمحاباة لأجنبي فيما دون الثلث، فيما دون الثلث، نعم. أخذ الشفيع بها لأنها صحيحة نافذة. لماذا قال فيما دون الثلث وقال أخذ بها لأنها صحيحة؟ لأنه يجوز له أن يوصي بالثلث فما دون، أما فوق الثلث فلا بد من إجازة الورثة، لا بد من إجازة الورثة، ليس له أن يوصي لأجنبي بأكثر من الثلث. لماذا؟ لما في ذلك من، لكن لو لم يكن للموصي ورثة له أن يوصي بجميع ماله. ولذلك لما جاء سعد بن أبي وقاص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه ذو مال عنده مال كثير وليس له إلا بنت، فقال أتصدق بمالي؟ قال لا. أتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. بالنصف؟ قال لا. الثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك إن تدع ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتكفؤون للناس. أنت إذا تركت مالا لأولادك وعاشوا فيه فإنهم سيذكرونك بخير ويكثرون من الدعاء لك، وتجد أنهم دائما يعملون في الغالب من الأولاد الصالحين أعمال الخير لك، وأنت من يتصل إليك ثوابك الصدقات والدعاء وغير ذلك. إذن هذا مع أنه ليس له إلا بنت، قال الرسول إنك إن تدع ورثة أغنياء خير من تدعهم على. فكم من أناس بذروا أموالهم في أواخر حياة فتجد أن أموال أولادهم بدأوا يتكففون الناس، وربما قرعوا البيوت. هذا أمر مشاهد وجد، تجد أنه يذيب جميع ماله بدعوى أنني خلاص أريد أن أخلص من هذه الدنيا وألا أتحمل فيها شيئا وألا أناقش عن هذا المال من أين اكتسبته وفيما أنفقته. لا لا، ليس معنى هذا أنك تضيع أولادك، لا، هذا هو المراد. إذن المؤلف رحمه الله أشار إلى قضية مهمة جدا، أن الشفعة فيما دون الثلث لأجنبي. نعم تفضل. قال رحمه الله: وإن كان البائع مريضا والمحاباة لأجنبي فيما دون الثلث أخذ الشفيع بها لأنها صحيحة نافذة، وسواء كان لماذا نافذة؟ لأنها دون الثلث ولا تحتاج إلى ماذا؟ استئذان وموافقة الورثة. وسواء كان الشفيع وارثا أو لم يكن. وسواء كان الشفيع وارثا أو لم يكن، لماذا؟ لأنها ما دام دون الثلث فلا شبهة هنا. نعم. لأن المحاباة، مع أن هناك من يخالف في هذه المسألة وسيشير إليها المؤلف. قال: لأن المحاباة إنما وقعت للأجنبي فأشبه ما لو وصى لغريم وارثه. غريم وارثه مديني يعني وارثه. نعم. ويحتمل ألا يملك الوارث الشفعة ها هنا لإفضاء إلى جعل سبيل للإنسان إلى إثبات حق لوارثه في المحاباة. إذا وجدت هناك شبهة يحتمل، يقول المؤلف، لكن الرأي الأول هو الراجح، لكن يقول يحتمل أن يكون هذا من الوسائل التي يحتال عليها الناس ليكون بذلك وسيلة لنفع أحد الورثة، فإذا باع هذا جاء الثاني واخذ بالشفعة فيكون يعني نفاده من طريق ملتوي فيه حيلة. قال رحمه الله: وإن كانت محاباة المريض لوارثه أو لأجنبي بزيادة على الثلث. رأيتم؟ وإن كانت محاباة المريض لوارثه، هنا وقف هنا، أو لزيادة على الثلث لأجنبي. أولا لا وصية لوارث، هذا فيه نص حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، ولو أوصى لوارث لا يجوز إلا بموافقة الورثة. قال: ولا لأجنبي فوق الثلث، لأنه لا يجوز أن يوصي لأجنبي فوق الثلث مع وجود الورثة إلا بإجازة الورثة. إذا وافق الورثة وأجازوا هذه الوصية نفذت، وإن وقفوا لا ترد إلى الثلث ولا يستحق أكثر من ذلك، لأن هذا يكون مخالفا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والله تعالى يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. قال: وإن كانت محاباة المريض يجوز له بالنسبة للأجنبي أن يوصي بالثلث فما دون، وإن لم يكن له ورثة يجوز أن يوصي بجميع ماله، أما إذا كان له ورثة فليس له أن يوصي بثلث أو أقل إلا بإجازة الورثة، لو أوصى لا تنفذ وصيته إلا أن يجيزها الورثة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة الرجل الذي أوصى وجاء إليه قال: لا تشهدني على جور. قال رحمه الله: وإن كانت محاباة المريض لوارثه أو لأجنبي بزيادة على الثلث بطلت كلها، في حق الوارث والزيادة على الثلث في حق الأجنبي. تبطل بالنسبة للأجنبي الزيادة على زيادة على الثلث، وبالنسبة للوارث لأنه لا وصية لوارث بنص الحديث. رأيتم كيف المسائل يدخل بعضها؟ إذا مسائل الفقه مترادفة، قد يأتي الفقيه فيذكر مسائل من باب آخر لعلاقتها. يعني هذه المسائل لا نقول لماذا جاء بها ابن قدامة وادخلها هنا، لأنه مثل المقام يتطلبها. قال رحمه الله: بطلت كلها في حق الوارث والزيادة، بطلت كلها في حق الوارث والزيادة على الثلث في حق الأجنبي. واضح هذا، وهذا ستبين إن شاء الله إذا جينا إلى الوصايا وعرفنا ما فيها. قرأنا في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحظ على الوصية، وأن الإنسان لا ينبغي أن يبيت ليلتين كما جاء في الحديث الصحيح إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. ونأخذ نماذج أيضا من وصايا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والوصية لا شك يفعلها الإنسان كما جاء في الحديث إذا قصر في هذه الدنيا. تجد بعض الناس يحب المال حبا جما شحيح، فهو يريد أن يفعل خيرا بعد وفاته، فلا يريد أن يغادر هذه الدنيا ولا يكون قد ترك خيرا فيوصي. ولا شك بأن الأولى أن تنفق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر كما جاء في الحديث. هذا كله إن شاء الله سنعرفه مفصلا في كتاب الوصية. قال رحمه الله: وصح البيع في الباقي وثبت للمشتري الخيار لتفريق صفقته. وصح البيع في الباقي أن نخرج هذه الزيادات، وهنا تفرق الصفقة يعني تخرج الزيادة ونرجع إلى الأصل، يعني كتفريق الصفقة التي مرت بنا. نعم. وثبت للمشتري الخيار لتفريق صفقته وللشفيع الأخذ على ذلك الوجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. يعني بعد أن ينتهي هذا الباب سيأتي باب إحياء الموات، وهذا أيضا مهم. أن يترون الآن في هذا الزمن كثر، ولابد أن نعرفه أيضا، لأنه قد يكون أحدنا فعل ذلك أو يريد أن يفعله. الباب الذي يليه الوقف هو مهم جدا، ثم يليه بعد ذلك ماذا؟ لا، وبعد هذا كتاب أحكام المياه. تجدون الآن بيع الماء هل هو جائز؟ هذا لابد أن نعرفه أيها الإخوة. أيضا تجدون بعده ماذا؟ الوقف، ثم يناسب بعد الوقف الوصية. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا مات الشفيع قبل الطلب بطلت شفعته. الآن معنى هذا أن المؤلف قارب ليختم ماذا؟ الشفعة، لأنه يقول إذا مات الشفيع، فهل تنتقل الشفعة لورثته أو أنها تنقطع بموته؟ هذا هو ما يريد أن يبحثه المؤلف رحمه الله تعالى. وهل هناك فرق بين أن يموت قبل أن تحصل الشفعة وبين أن يموت بعد أن استحقت الشفعة ولم يطالب بها؟ لا شك في فرق. قال: إذا مات الشفيع قبل الطلب بطلت شفعته، نص عليه رحمه الله لأنه حق فسخ لا لفوات جزء فلم يورث. نعم، لأنه يعني فسخ لا لفوات شيء عليه، وإنما مات قبل أن تحصل الشفعة انتهى، فلا تنتقل إلى الورثة. نعم. كرجوع الأب في هبته. هل الأب له أيضا أن يرجع في هبته؟ يعني الصحيح المسألة فيها خلاف، هل الإنسان عموما أن يرجع في هبته؟ جاء تحذير من الرسول عليه الصلاة والسلام: الراجع في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. يعني انظروا تمثيل، يعني رسول ضرب مثلا لا تتقبله النفوس، كلب يقي ثم يعود في قيه. الإنسان إذا قا يعود في قيه، أنت أخرجت شيء وترجع إليه؟ لا. لكن بالنسبة للأب استثني، إلا الأب فيما يعطي ابنه، وقصة أيضا أبو بكر مع عائشة معروفة. نعم. قال رحمه الله: فلم يورث كرجوع الأب في هبته. قال: ويتخرج أن يورث لأنه خيار ثبت لدفع الضرر عن المال فيورث كالرد بالعيب. قال: ويتخرج، إذن هو ليس نصا للإمام. معنى يتخرج أي تخريج، يمكن أن نخرج على أصول الإمام، هذا هو قصده. وهذا الخلاف موجود أيضا في مذاهب أخرى، لكن الرأي الراجح هو الأول. أنه إذا مات الإنسان قبل حصول الشفعة فليس للورثة أن يطالبوا بها. قال: ويتخرج أن يورث لأنه خيار ثبت لدفع الضرر عن المال فيورث كالرد بالعين، فإن مات بعد الطلب لم يسقط. هذه مسألة أخرى. متى باع الشريك ماذا نصيبه واشتراه إنسان، وتقدم ماذا الشريك الذي هو الشفيع بطلب الشفعة يعني طالب بها، ثم مات قبل ماذا أن يأخذ ماذا المبيع، هل لورثته أن يقوم مقامه؟ الجواب نعم، وهذا هو الرأي الصحيح أيضا مع الخلاف فيه. فإن مات بعد الطلب لم يسقط، لأنها تقرت بالطلب بحيث لم يسقط بتأخيره بخلاف ما قبله. قال: فإن ترك بعض الورثة حقه توفر على شركائه. فإن ترك بعض الورثة حقه توفر على شركائه، يعني شركاء ثمان معنى توفر. مرة قلت لكم عبارات الفقهاء مهمة، معنى توفر الشيء بمعنى أنه تحقق لي، توفر لي مبلغ لأشتري، قصده هنا توفر بمعنى رد وزي على بقية الشركاء الورثة. مرة بنا إذا نعيد العبارة. قال: فإن ترك بعض الورثة حقه، يعني بعض الورثة تنازل قال أنا لا أريد الشفعة، تنازل، هل يسقط حق آخرين؟ يقول المؤلف لا. إذا ما الحل؟ قال: يرد ماذا ذلك يتوفر، توفر لشركائهم يعني في الميراث، يعني يرد لهم يوزع عليهم، كما لو كان الشخص بين شركاء فأسقط أحدهم حقه فإن حقه يوزع على البقية. قال: فإن ترك بعض الورثة حقه توفر على شركاء في الميراث كالشفعاء في الأصل. هو ضرب كالشفعاء في الأصل يعني في أصل الشفعة. قال المصنف رحمه الله: هذه ترى مرت بنا كالشفعة، مرت بنا نفس هذه المسألة، إذا كانوا أكثر، إذا كان الشفعة أكثر من واحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن كان بعض العقار وقفا وبعضه طلقا فبيع الطلق. وإن كان بعض العقار وقفا وبعضه طلقا، يعني بعضه مقيد وبعضه حر. ما معنى وقف؟ أنت وقفت الشيء، ما معنى وقفته؟ يعني حبسته في سبيل الله، يعني جعلته في سبيل الله سبحانه وتعالى، كأن توقف دورا على الفقراء أو طلاب العلم أو فرسا أو سيارة أو فرشا أو غير ذلك. الوقف كثير، وصلى الله على محمد.